الذي لا يمثله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الأمور الغيبية التي يجب على المؤمن اعتقادها والجزم بها ما سيكون يوم البعث والنشور حين قيام الساعة، حيث يخرج الناس يومئذ من قبورهم فيبعثون إلى أرض المحشر مغبطة رؤوسهم حافية أقدامهم عالية أجسادهم. تكون الشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل فيصيبهم من العطش ما يصيبهم. فلذلك المغطي العصيب الرهيب أحوج ما يكونون عليه الخلق يومئذ إلى شربة ماء يرتهون بها ويرمون بها ظمأهم، فلا يجدون هنالك إلا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض العظيم الذي هو مجمع الماء الكريم هو مكرمة ومنة وعطية عظيمة من الله سبحانه للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحظ خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميل حزبه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فما كان لينال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المنزلة العالية الرفيعة والمكانة السابقة، وقد تكلمنا في الجمعة الماضية حول الشفاعة العظمى التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينال هذا الخير العظيم حتى أدى ما عليه ووفى، فجزاه ربه جل وعلا الجزاء الأوفى ليستفيد المؤمن أن المعالي لا تنال بمجرد الأماني، وإنما العمل لابد من العمل بهذا الدين والتفاني. فما احسن من قال: يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تريد المجد ثم تنام ليلا، لقد اقمعت نفسك في المحال. واحسن منه قول الله سبحانه: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اخرج الامام احمد في مسنده، والترمذي بسند صحيح من حديث النضر بن انس عن انس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي فقال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض. هذا الحوض الذي أكرم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة هو واسع الأبيض، ماؤه أبيض من اللبن والثلج، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد آنيته وأكوابه وكيسانه وأباريحه مثل عدد نجوم السماء. يأتيني هذا الماء الطيب المبارك من نهر الكوثر الذي هو نهر محمدي خالص خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة يصب منه ميزابان يشحبان في حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء أدب، أي نام نومة خفيفة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: أي الصحابة: لا أضحكك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فليختلف العبد أن يؤخذ ويبعد منه، فأقول: رب إنهم من أمتي، فتقول: ما تدري ما أحدث بعدك. إن أحاديث حظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يقوم أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث الحوض. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرق لكم أي سابقكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حظي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. لقد أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أوصاف هذا الحوض العظيم الذي أكرم به يوم القيامة، حيثما سمعه المؤمن الصادق المتبع للنور اشتاقت نفسه إليه فاجتهد وبذل، فبقدر الاقتداء والاهتداء والاكتفاء والاستقامة على الدين ينال حظه بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الخير العظيم العليم، كما أنه يفوته من هذا الخير بقدر ابتعاده وابتداعه وتنكبه على الصراط القويم صراط الله المستقيم. فارعي سمعك رأية الله واحمل قلبك ليتأمل التقيا إلى وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بحوضه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق أي من الفضة وريحه أطيب من الهز كيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. فتأملوا وتذكروا وتدبروا معاشر الأخيار هذا الوصف الجليل حتى يقطع العبد مسافة هذا الحوض، عليه أن يسير شهرا كاملا، حوضي مسيرة شهر، مما يدلك على طول مسافته. وقد بينت هذه المسافة في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر كما بين المدينة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأذاليق عدد نجوم السماء. زوايا هذا الحوض سواء، مما يدل أن هذا الحوض مربع الشكل لا يزيد طوله عن عرضه شيئا، وذلك حتى يحتوي على ماء أكثر وأكثر. هذا الماء هو أشد بياضا من اللبن والثلج والفضة، فله بريق ولمعان يجعل الأبصار عند رؤية مائه تتلذذ، أما عن طعمه فهو أحلى من العسل، فينزل في صدر الشارب بحلاوته أحلى من العسل، مما يدل على أن صدر شاربه مشروحا شرئا، فهو يفرح قبل أن يراه ويفرح قبل أن يشربه. ناهيك كيف يكون حاله بعد أن يرتوي منه؟ جعلني الله سبحانه ممن يشرب من هذا الخير العظيم العميم فلا نضمر بعده أبدا. إن آنية وأكواب هذا الحوض التي ستشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم عددها كعدد نجوم السماء، وهذا لسعتها وكثرتها حتى تدفع هذه الأمة بأسرها. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكيزانه كنجوم السماء، كيزانه أكوابه وأباريقه، وصف هذه الآنية كنجوم السماء فهي متلألئة كتلألؤ النجم الفضي الذي يدفع منه النور العظيم، ليدلك على أن الشارب حين شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع حينها متعة حسية ويتمتع كذلك متعه معنويه. فاما المتعه الحسيه حينما يشرب شربه لا يظما بعدها ابدا، فماؤه عذب زلال احلى من حلم العسل، وريحه اطيب من ريح المسك. اما المتعه المعنويه متعه النفس والروح عند النظر الى هذه الاواني، وعند النظر الى هذه الكيسان، وعند النظر الى هذه الاذاذيق والاكواب، فهي تتلألأ كالنجوم بضوئها في السماء التي هي زينتها، ولكل درجات مما عملوا. وان هذا الحب الكريم حظ النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزانات يمدانه من الجنة، فهو يسير فيه ميزانات. وصف هذين الميزانين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث معاشر المؤمنين والمؤمنات هي أحاديث صحاح التي لزمت ودلت على حقيقة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو الحوض مثوى أهل الإيمان قبل دخول الإيمان. يروى عنده الظمأ الذين شربوا في الدنيا حوض الاهتداء والاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرب ذلك الشرب الحسي في عرفات يوم القيامة إلا من شرب الشرب المعنوي من الاتباع والاهتداء والاكتفاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه تدلج عليه أمته يعرفهم بسيما وعلامة ليست لغيرهم من الأمم. فعند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلج أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه، أي أصد الناس عنه، لتقبل عليه أمته صلى الله عليه وسلم كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قال الصحابة قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامة ليست لأحد غيركم، تجدون غضا محجبين من آثار الوضوء. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكرمهم الله يوم القيامة بعلامة النور، بعلامة الجلاط الموجود على الوجوه والجبال الذي هو الغض، والنور والبلاغ الذي يسطع على القوائم والأطراف الذي هو التحديد، جزاء ماذا؟ جزاء إقامتهم في الدنيا لأعظم شعيرة من شعائر هذا الدين، وأعظم ركن ركين في الإسلام، ألا وهو إقامة الصلاة والتي تتقدمها شرط الطهارة والوضوء. فبهذه العلامة والسيما يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته يوم القيامة. فيا من هو تارك للصلاة، فيا من هو تارك للصلاة متهابل في آدابها متكاسل في إقامتها، تب إلى ربك واستدرك ما فاتك قبل أن تطرد فلا تعرف، فتندم حينها ولا ينفعك يومئذ ندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للتوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرائض على الحوض، أي سابق إليه. أنا فرائض على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، أي لأعطيهم من ماء هذا الحوض العظيم، اخرجوا دوني، يعني أخذوا وأقطعوا وردوا عن حظي من هذا الحوض العظيم. وعند البخاري كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على حوضي، أنا قائم على الحوض، إذا ضربوا لي جماعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، من بيني وبينهم، فقال: ألوم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أجسادهم الفقرا. ثم إلى زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخرص منهم إلا مثل همل النعم. والمعنى أن الناس يومئذ منهم إلا قليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النازين غير مبعثين ولا مصرفين طالبين. فماذا أعز عباد الله لمثل هذه الأخبار؟ ماذا أعددت أخي بارك الله فيك للقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يكون قائما على حوضه يدعو الناس إليه؟ لقد علمت أنه سيطرد ناس منه بسبب تنكبهم عن صراط الله المستقيم، بالإحداث والتغيير والرجوع عن دين الله القهقرى. لتعلم أخي أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده ولا يشربه إلا المؤمنون الصادقون. إني لكم فرس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرس سابق إلى الحوض، على الحوض كإياري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني، أي فيدفع عني ويطرد، كما يذب البعير الضال. فأقول فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا، أي بعدا. وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم: إني فرضكم على الحوض، من مضى فيه شرب، ومن شرب لم ينصح أبدا، وليجدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا وبغدا بغدا. لنقف عباد الله وقف التأمل ووقف المحاسبة. أليس في هذا الزمان فينا ومنا من يستهزئ بسنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم ويجعلها وراءها ظهريا؟ أليس فينا ومنا من يسب الله جهارا ونهارا؟ فإذا ما غضب ينعت ربه وخالقه بأبشع الأوصاف والوعود. إنهم بدلوا وغيروا، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يقول النبي الشهوات في زمن المغريات والشبهات. أليس فينا ومن من يضحك ويغمز ويهمس ويضحك ممن أطاعت ردها بإجناء جلدها في ستر جنبها المظلوم المكنون، ثم تراه معجبا بالعلي والخمى والفحش داعيا إلى الانحلال الخلقي. أليس فينا ومنا من إذا ذكر له حبيب النبي صلى الله عليه وسلم هز كتفيه ولم يبالي بما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعتم ما كان موقفا صحفا صحفا لمن بدل وغير، كيف بك يا عبد الله؟ وفي ذلك الموقف لو علم بك النبي صلى الله عليه وسلم أنك قد عملت بعده الأشياء والأشياء من المخالفات والإحداث والوقوع في البدع الضلالات، كيف لو علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أشخاصا بأعيانه من أمته صاروا يأكلون الربا، يأكلون الرشاوى كما يأكلون الخبز مع الطعام، ألا تخشى يا عبد الله أن تطرد عن الحوض يوم العطش الأكبر بسبب ما عملته يداك؟ إنه لقول فطر وما هو بالهزل. فعلى هذا عباد الله، فعلى هذا ينبغي على العبد أن يكون على حذر شديد من الإحداث والابتداع في دين الله سبحانه، وأن يحذر من الوقوع في المعاصي والفجور، وأن يلزم جماعة المسلمين ولا يفارق سبيلهم. وإياه وإياكم معاشر الأخيار من الظلم وتطمير الحق وإذلال أهله ومسالرة أهل الزيغ والأهواء والبدع والغلا، فأي خزي وندامة، أي خزي وندامة أشد من أن يدفع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه وقد بلغ به العطش مبلغا لا يطاق ولا يحتمل، فيمنح حينها من الشرب من ذلك الماء البارد الطيب الحر الزلال، ثم يزاد عليه العذاب والخزي والنكال. والحصة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصحف والبعد والعياذ بالله، وأن هذا صراطي مستقيما، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الله سبحانه: فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه لذكر لك اي شرف لك، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فكن علي رحمك الله وبركتيك، كن على نظر وبصيرة في العافية، كن على بصيرة على الحسن الخاتمة، وسؤال الله تبارك وتعالى في كل لحظة في كل فرصة عين أن يميتك الله سبحانه وتعالى مسلما مؤمنا مجتمعا غير محدث ولا مفسد ولا زائد عن هذا الدين. فقد كان ابن أبي مليكة رحمه الله إذا ذكر أحاديث الحوض وترضى بعض الناس عنه كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نضجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم اجعلنا أجمعين ممن يجد حظ نبيك صلى الله عليه وسلم فيشرب منه شربة ماء من يده الشريفة لا يظمأ بعدها أبدا، وأعذنا ربنا أن نبعد أو أن نطرد عنه منعا وحرمانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين. المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحف وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع قلوبهم وكلمتهم على الحق يا رؤوف يا رحيم يا حنان يا منان. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس صوردهم. اللهم اهد شباب المسلمين وجنبهم سبل الزيغ والانحراف عن الصراط المستقيم، وردنا معهم الى دينك ردا جميعا. اللهم انا نسالك بيتا مليئا مليعا مليئا سحا صدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، ولا تجعلنا ربنا من الخالقين ولا تردنا من الخائبين. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.